يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أجمع بين محبة الله بأن تكون خالصة له وحده وبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي؟ نعم، محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة الأصل محبة الله، ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. نعم.